وَأَتُخْفُ السُّبْحَانَ اللَّهِ وَأَنَّ الْعَذَابَ عليك

وصية من الله والله عليم حليم تشهد الله ومن يؤمن بالله ورسوله تدخله جنات تجري وذلك الفوز العظيم